ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا تقصير الميت وأن حكمه فرض كفاية، والدليل على أنه فرض أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، كما في حديث ابن عباس الذي وقصته راحلته، وكما في حديث أم عطية في تغسيل ابنته عليه الصلاة والسلام. وأما كونه على الكفاية فلأن المراد تحصيل العمل، وسبق أن ذكرنا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، أن فرض العين الملاحظ فيه العامل، وأما فرض الكفاية فالملاحظ فيه العمل. وتقدم لنا أيضا من الأولى بتغسيل الميت، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الأولى بتغسيله وصيه، ويدل لهذا أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، وأيضا أنس رضي الله تعالى عنه أوصى أن يغسله محمد بن سيرين، ثم بعد ذلك كترتيب الميراث. وكذلك أيضا تقدم لنا شروط أو ماذا يشترط في الماء، وأنه يشترط فيها الطهورية والإباحة، وفي الغاسل الإسلام والعقل والتمييز إلى آخره. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. تغسيل الميت له كيفيتان: الكيفية الأولى كيفية مجزئة، والكيفية الثانية كيفية كاملة. وهنا المؤلف رحمه الله تعالى بين الكيفية الكاملة. الكيفية المجزئة هي أن يعمم بدن الماء بدن الميت بالماء. إذا عمم بدن الميت بالماء أجزأ ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها، وهذا أمر بالغسل. والقاعدة أن الفعل يتحقق بأقل أوصافه، فإذا عمم بدن الميت بالماء صدق عليه أنه غسل. وأما الكيفية الكاملة فبينها المؤلف رحمه الله تعالى، وسبق أن ذكرنا أن الغاسل يشرع له أن يحضر قفازات لليدين، قفازات للفرج أو للفرجين، وقفازات لسائر البدن، وأيضا يحضر خرقة يلف بها إصبعه عند المضمضة والاستنشاق كما سيأتي إن شاء الله. وكذلك أيضا يحضر سدرا وكافورا كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال: وإذا شرع في غسله ستر عورته وجوبا، والمراد هنا أن يستر ما بين السرة والركبة. سبق أن أشرنا أن الميت له عورتان، عورة مغلظة وهي ما بين السرة والركبة، وعورة مخففة وهي جميع بدن الميت، ولهذا يستحب أن يغسله من وراء ستر، وألا يمس سائر بدنه إلا من وراء حائل. قال: ثم يلف على يده خرقة فينجيه بها. وهذا كان في الزمن السابق، أما اليوم فتوجد هذه القفازات الطبية، فالغاسل بعد أن ينوي يلبس هذه القفازات ويغسل الفرجين. قال: ويجب غسل ما به من نجاسة، يجب غسل ما به من نجاسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا الأمر إنما هو لتطهير الميت من الظنى والوسخ الذي قد يكون لحقه بسبب مرض ونحو ذلك، ومن باب أولى إذا كان فيه شيء من نجاسة. قال: ويحرم مس عورة من بلغ 7 سنين. كما تقدم، إذا أراد أن ينجيه يلبس القفازات، ولا يجوز له أن يمس عورته إذا بلغ 7 سنين. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، فهم يعني القاعدة على المذهب أن من لعورته حكم هو من بلغ 7 سنين، أما من دون ذلك فإن عورته لا حكم لها، فهم يقيدون ذلك بالسن ولا يقيدونه بالحال. والمتأمل لمقصد الشريعة من ستر العورات وغض الأبصار أن ذلك لا يقيد بالسن، وإنما يقيد ذلك بالشهوة، لأن المقصود من غض البصر وستر العورة هو دفع الفتنة. وعلى هذا الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقيد بالسن وإنما يقيد بالشهوة، فإذا كان المغسل محلا بالشهوة فإنه لا يمس، لا تمس عورته ولا ينظر إلى عورته سواء بلغ سبعا أو أقل من ذلك، وسيأتي شيء من ذلك في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. هل للمرأة أن تغسل الطفل الصغير؟ وهل للرجل أن يغسل الطفلة الصغيرة؟ وأن المؤلف رحمه الله تعالى قيد ذلك بالسن، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يقيد بالسن، وإنما يقيد بالحال، كما هو قول بعض العلماء كما سيأتينا إن شاء الله. قال: وسن ألا يمس سائر بدنه إلا بخرقة. فإذا انتهى من تنجيته فإنه يلبس القفازات الأخرى لسائر البدن. فعندنا قفازات للفرجين وقفازات لسائر البدن، فبقية البدن السنة أن لا يمسه إلا من وراء حائل، كما تقدم أن الميت تكون له عورتان. قال: وللرجل أن يغسل أو أن يغسل زوجته وأمته وبنتا دون سبع. الرجل، هل الرجل أن يغسل زوجته أو لا؟ هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول الأئمة الثلاثة، قول مالك الشافعي وأحمد، واستنوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما قسر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ودفنتك. ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك ودفنتك. ففي هذا الحديث دليل على أنه يجوز للرجل أن يغسل زوجته، وكذلك أيضا علي رضي الله تعالى عنه غسل فاطمة رضي الله تعالى عنها. وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أن الرجل ليس له أن يغسل زوجته، لأن عقد النكاح حصلت فيه الفرقة بالموت. والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو قول الأئمة الثلاثة لورود النص في ذلك. وكون الفرقة حصلت بالموت، فرقة النكاح والفرقة بين الزوجين، نقول بأن آثار النكاح لا تزال باقية، فهناك العدة وهناك الإحداد وهناك الميراث، فآثار النكاح لا تزال باقية، ومن ذلك ما يتعلق بتغسيل الزوج لزوجته. ومثل ذلك أيضا الأمة. قال: وبنتا دون سبع، يعني الزوج له أن يغسل الطفلة الصغيرة التي لم تبلغ سبع سنوات، أما إذا بلغت سبعا فليس له أن يغسلها. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وعند الحنفية يقيدونه بالكلام، فإذا تكلمت ليس له أن يغسلها، إذا لم تتكلم له أن يغسلها. وعند الشافعية يقيدونه بالشهوة، وهذا هو الصواب، فإذا كانت هذه الطفلة محلا للشهوة فليس للرجل أن يغسلها، وإلا فإن له أن يغسلها. قال: وللمرأة غسل زوجها وسيدها. وحكي الإجماع على هذا، حكي الإجماع على أن المرأة لها أن تغسل زوجها، ويدل لذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساء. ولأن أسماء بنت أميس رضي الله تعالى عنها غسلت أبا بكر رضي الله تعالى عنه. قال: وسيدها، كالزوج لها أن تغسلها، كما أن السيد له أن يغسل أمته. قال: وابن دون سبع، يعني أن المرأة لها أن تغسل الطفل الصغير الذي لم يبلغ 7 سنوات. سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وقلنا بأن الحنابلة جعلوا المناط والسن، فإذا بلغ 7 ليس للمرأة أن تغسل الطفل وليس للرجل أن يغسل الطفل، والصواب ذلك أنه لا يقيد بالسن وإنما يقيد بالحال، وهو المسلك الثاني وهو الذي يذكره الشافعية وهو الصواب، لأن المتأمل لمقصد الشريعة من تحريم النظر إلى العورات، تحريم التبرج ونحو ذلك، هو كله دفع الفتنة والشر، فالصواب في ذلك أنه لا يقيد بالسن وإنما يقيد بالحال. قال رحمه الله: وحكم غسل الميت فيما يجب ويسن كغسل الجنابة. يعني تغسيل الميت، يقول المؤلف رحمه الله، حكمه كحكم تغسيل الجنابة. تقدم في غسل الجنابة أنه يستحب له أن يبدأ بالوضوء أولا، يتوضأ أولا، وكذلك أيضا الميت الغاسل يوضئه أولا، وأيضا فيما يتعلق بالتيامن إلى آخره، كما قال لك المؤلف رحمه الله كغسل الجنابة، لكن لا يدخل الماء في فمه وأنفه، بل يأخذ خرقة مبلولة فيمسح بها أسنانه ومنخريه. قل لك المؤلف رحمه الله إذا شرع في تغسيله بعد أن ينجيه وأن يغسل فرجيه يوضئه، بحديث أم عطية رضي الله تعالى عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. فيبدأ بتوضيئته، إذا أراد أن يمضمضه وكذلك أيضا أن ينظف أنفه، فإنه لا يدخل الماء إلى فمه لأن الميت لا يستمسك، فإذا دخل الماء إلى الفم خرج مباشرة، فيأخذ خرقة أو نقول بأن هذه القفازات التي لبسها بعد أن ينجيه كافية، فيبل هذه الخرقة أو يبل إصبعه إذا كانت عليه هذه القفازات، ويمسح أسنانه، ويقوم هذا مقام المضمضة، ثم بعد ذلك يمسح داخل منخريه ويقوم ذلك مقام الاستنشاق. قال: ويكره الاقتصار في غسله على مرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلنها 3 أو 5. المرة الواحدة مجزئة، لكن يقول المؤلف رحمه الله تعالى: يكره الاقتصار عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بـ3، قال: اغسلنها 3 أو 5. ولهذا الظاهرية قالوا: يحرم الاقتصار على مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سلف قال: اغسلنها 3 أو 5 إلى آخره. قال: إن لم يخرج منه شيء، فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7، فإن خرج بعدها حشي بقطن، فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل، وإن خرج بعد تكفينه إلى آخره. إذا خرج من الميت شيء، يعني إذا خرج من الميت شيء وبعد أن يوضئه يأتي بالماء، يعني يأتي بالماء ويضع فيه السدر ويضرب السدر بالماء، يحركه حتى تظهر له رغوة، هذه الرغوة يغسل بها وجهه ورأسه، وأما بقية بدنه فإنه يغسله بالتفل، يعني الباقي، الباقي يفعل ذلك 3 مرات. إن احتاج إلى زيادة بأن يكون على الميت شيء من الوسخ والظنأ ونحو ذلك فإنه يزيد 4 وجوبا، والخامسة يزيدها على وجه الاستحباب لكي يقطع على وتر. فإن احتاج زاد 6 وجوبا، ثم بعد ذلك يزيد 7 لكي يقطع على وتر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ويجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، والكافور نوع من الطيب وهو معروف عند العطارين، يجعله في الغسلة الأخيرة. وهذا الكافور له فائدتان: الفائدة الأولى أنه يبرد البدن، والفائدة الثانية أنه يطرد الهوام عن البدن. وقد جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: واجعلنا في الغسلة الأخيرة كافورا، أو شيئا من كافور. قال رحمه الله: طيب، إذا خرج منه شيء، نعم، إذا خرج منه شيء، قال لك: فإن خرج وجب إعادة الغسل إلى 7. إذا خرج من الميت شيء، خرج منه أذى من دبره أثناء التغسيل، فإن هذا له أحوال ذكرها المؤلف. قال لك: الحالة الأولى أن يكون خروجه قبل تمام 7، يعني في الغسلة 3 أو 4 خرج منه شيء، قال لك: وجب إعادة الغسل إلى 7. إذا خرج منه شيء، مثلا غسلناه 3 ثم خرج منه شيء، نغسله 4. فإن غسلناه 5 ثم خرج منه شيء، نغسله 6. فإن خرج غسلناه 7. فيقول لك: إذا كان الخارج منه قبل 7 فإن الغسل يعاد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إن خرج منه شيء بعد 7، غسلناه 7 ثم بعد ذلك خرج منه شيء، قال لك: حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضأ وجوبا ولا غسل. فإذا خرج بعد 6، بعد 7، يجب أن يغسل المحل مكان الأذى، وأن يوضأ مرة أخرى ولا يغسل. الحالة الثالثة: إن خرج بعد تكفينه، قال لك: لم يعد الوضوء ولا الغسل. ففي الحالة الأولى يعاد الغسل، في الحالة الثانية يعاد الوضوء والغسل مع تنظيف المحل، وفي الحالة الثالثة لا يعاد الوضوء ولا الغسل، وهو ما إذا خرج منه شيء بعد تكفينه. وهذا الكلام وهذا التفصيل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في هذه المسائل كلها، الصواب في ذلك أنه لا حاجة إلى عادة الغسل ولا حاجة إلى عادة الوضوء. لماذا؟ لأن هذا الخارج الذي خرج هذا لا يتعلق به حكم كنقض الطهارة، نعم، حتى نقول نعيد الوضوء أو نعيد الغسل. تغسيل الميت تعبدي، يعني الحكمة من تغسيل الميت هو تطهيره وتزيينه وتنظيفه للقدوم على ربه عز وجل، ليس لأجل رفع الحدث حتى نقول نعيد الغسل أو نعيد الوضوء مرة أخرى. فإذا خرج منه شيء، خرج منه أذى أثناء التغسيل بعد الغسلة 3، بعد الغسلة 4، بعد هذا كله لا حاجة إلى أن يعاد الوضوء ولا إلى أن يعاد الغسل، وإنما ينظف المحل، لأن هذا أذى ونجاسة لا بد أن ينظف المحل فقط. تكرار الغسل إذا كان عليه شيء من الأوساخ، النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. تكرار الغسل إذا كان عليه شيء من الأوساخ، فنحتاج إلى أن نكرر الغسل مرتين ثلاث مرات حتى يتنظف. أما إذا لم يكن عليه شيء من هذا الأذى فإنه لا حاجة أيضا إلى يكرر الغسل، ويقتصر على ثلاث غسلات. أما ما يتعلق بخروج القارد وإعادة الوضوء وإعادة الغسل، هذا كله لا حاجة إليه، لأن المراد لأنه ليس المراد هنا أو خروج الخارج، هذا ليس ناقضا للطهارة، ليس موجبا للطهارة. الطهارة هنا إنما هي أو الغسل هنا لتطهير الميت وتنظيف، ليس لرفع الحدث عنه، حتى نقول نعيد الوضوء نعيد الغسل كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هذا التفصيل. وعلى هذا نقول إذا خرج منه شيء فإننا ننظف المحل فقط، ننظف المحل فقط ونستمر في الغسل. لزيادة الغسلات هذه نحتاج إليها إن كما ذكرنا إذا كان على الميت شيء من الأوساخ. قال وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الوضوء ولا الغسل. قال رحمه الله وشهيد المعركة والمقتول ظلما لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. شهيد المعركة، الشهيد من قتل في المعركة التي يقصد منها إعلاء كلمة الله عز وجل، والمقتول في قتال كفار الذي يقصد من إعلاء كلمة الله عز وجل. فشهيد المعركة يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يغسل، نعم لا يغسل، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة أن شهيد المعركة لا يغسل. وذهب الحسن البصري رحمه الله وسعيد المسيب إلى أنه يغسل، وحديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم. وأما بالنسبة للحسن البصري سعيد المسيب رحمهم الله فقال بتغسيله، قال للعمومات كقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسله بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا إلى آخره، لكن نقول بأن الشهيد مستثنى. والنهي عن تغسيل الشهيد هل هو للكراهة أو للتحريم؟ قولان. والمشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه للتحريم، يعني يحرم أن يغسل الشهيد. قال والمقتول ظلما، يعني أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن المقتول ظلما لا يغسل لأنه شهيد. فحديث سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. وإذا كان شهيدا فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يغسل أيضا، وهذا أيضا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند مالك والشافعي أنه يغسل كسائر الموتى. ويدل لهذا أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل ظلما ومع ذلك غسل، عثمان قتل ظلما ومع ذلك غسل، كذلك أيضا علي رضي الله عنه قتل ظلما ومع ذلك غسل. فالصواب أن الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة. أما من قتل دون دينه دون ماله دون عرضه هذا صحيح شهيد، لكنه شهيد في الآخرة ليس شهيدا في الدنيا. الشهداء ثلاثة، شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، هذا شهيد في الدنيا، يعني يأخذ أحكام الدنيا كما ذكر المؤلف من عدم التقصير الصلاة، شهيد في الآخرة في الأجر عند الله عز وجل. القسم الثاني شهيد في الآخرة دون الدنيا، وهو من قتل دون ماله، دون أهله، دون دينه، دون عرضه، هذا شهيد في الآخرة بالنسبة للأجر، دون الدنيا فلا يأخذ أحكام الشهداء في الدنيا. القسم الثالث ما ليس شهيدا لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما هو من قتل في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، لكنه أو نعم هو شهيد في الدنيا وليس شهيدا في الآخرة، وهو من قتل في قتال الكفار لإعلاء كلمة الله عز وجل، لكن صاحب عمل أو صاحب جهاده ما يحبط أجره عند الله عز وجل كالغلول والرياء ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: ولا يصلى عليه. الخلاف في الصلاة أخف من الخلاف في التقسيم، ولهذا الأئمة يتفقون على أنه لا يقسم الشهيد، لكن بالنسبة للصلاة على الشهيد هناك آثار وردت في الصلاة على الشهيد، فالخلاف في الخلاف في الصلاة عليه أخف من الخلاف في التقسيم، يعني المخالفة في تقسيم الميت أضعف من المخالفة في الصلاة عليه. ولهذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى الصلاة على الشهداء، وأما الأئمة الثلاثة فإنه لا يصلى عليه، لما تقدم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بجروحهم لم يغسلهم ولم يصلي عليهم، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه لا بأس أن يصلى عليه وأنه يصلى على الشهيد لحديث شداد بن الهاد في قصة الأعرابي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وبايعه، ثم بعد ذلك حضر معه القتال فقتل فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في سنن النسائي والمستدرك وسنن البيهقي. والذي يظهر والله أعلم أنه لا يصلى عليه، لكن مع ذلك الخلاف أخف، الخلاف أخف لأن حديث جابر صريح وفي صحيح البخاري وهو أصح من حديث شداد ابن الهاد رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا عمل المسلمين، يعني عمل المسلمين عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم الصلاة على الشهداء، فالذي يظهر هو ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة رحمهم الله. قال: ويجب بقاء دمه عليه ودفنه في ثيابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفن شهداء أحد بجروحهم وكفنهم في ثيابه، يعني وإنما ينزع عنه الجلود والسلاح إلى آخره. قال رحمه الله: وإن حمل، يعني من قتل في المعركة فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس أو طال بقاؤه عرفا أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره. هذه عدة صور، ويمكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول إذا حمل فأكل أو شرب أو نام أو بال أو تكلم أو عطس، يعني القسم الأول إذا حمل ولم يطل بقاؤه عرفا، لكن وجد منه ما يدل على الحياة من الكلام أو الأكل أو الشرب أو العطاس، نعم، أو البول، حمل ولم يطل بقاؤه عرفا، لكن وجد منه ما يدل على الحياة من هذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بأنه كغيره، يعني يغسل ويكفن إلى آخره، هذا القسم الأول. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله. المالكية يقولون إن رفع وهو حي، إن رفع وهو حي ثم مات فهو كغيره، يغسل ويكفن ويصلى عليه. الحنفية يقولون إن خرج عن صفة القتل يغسل ويكفن ويصلى عليه إلى آخره. الشافعية يقولون إن مات ينظر، كانت الحرب قائمة فهو كسائر الشهداء، وإلا فإنه يأخذ حكم غيره. والذي يظهر والله أعلم أنه في مثل هذه الأشياء ينظر إلى حال المصاب، يعني ينظر إلى حال المصاب. إن كانت الإصابة موحية قاتلة ثم مات فيظهر والله أعلم أنه يأخذ حكم الشهداء، يعني إذا كانت موحية ولم يطل بقاؤه عرفا، لم يطل بقاؤه وإنما جلس عدة ساعات أو نحو ذلك إلى آخره. المهم لم يطل بقاؤه عرفا فنقول بأنه يأخذ حكم الشهداء. أما إن كانت إن طال بقاؤه عرفا، إن كان طال بقاؤه عرفا فيظهر والله أعلم، أو كانت الإصابة ليست قاتلة فيعلم يظهر والله أعلم أن حكمه كحكم غيره. القسم الثاني قال أو طال بقاؤه عرفا، نعم إذا طال بقاؤه عرفا يغسل ويصلى عليه. ويدل لهذا أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه جرح وطال بقاؤه عرفا، ومع ذلك غسله النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه. قال أو قتل وعليه ما يوجب الغسل من نحو جنابة فهو كغيره، يعني إذا قتل وعليه ما يوجب الغسل، استشهد في المعركة وعليه جنابة، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى يغسل كغيره. واستدلوا على هذا بما في سنن النسائي من قصة حنظلة بن أبي عامر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه رأى الملائكة تغسله، فسئل أهله فقالت زوجته إنه خرج لما سمع الهائعة وعليه الجنابة. والصحيح بذلك، نعم الصحيح أنه إذا قتل استشهد، نعم أنه إذا استشهد وعليه جنابة أن حكمه كسائر الشهداء، وأما تغسيل الملائكة عليهم السلام فهذا لا يتعلق به أحكام الدنيا، تغسيل الملائكة هذا من باب الكرامة لهم عند الله عز وجل، يعني لا تتعلق به أحكام الدنيا ولا تسقط به أحكام الدنيا، لأن أحكام الدنيا ليست معلقة بالملائكة وإنما هي معلقة بالآدميين. الصواب في ذلك أنه كغيره من الشهداء لو استشهد وعليه ما يوجب الغسل، أو مثلا امرأة استشهدت وهي حائض أو نفسة ونحو ذلك إلى آخره، فإنها لا تغسل وكغيرها من الشهداء. قال رحمه الله تعالى وسقط لأربعة أشهر كالمولود حيا، يعني إذا ألقت المرأة ما في بطنها فإن كان نطفة فلا عبرة به، إن كان علقة يعني قطعة دم فلا عبرة به، إن كان مضغة لا عبرة بها، إن كانت مضغة خلقت واكتمل خلقها ونفقت فيها الروح فإنها لا تغسل وتصلى كسائر الأموات. فالسقط إن كان تم له 4 أشهر، لأنه إذا بلغ 20 و100 اكتمل خلقه وأرسل إليه الملك ونفخت فيه الروح. فإذا مات بعد أن بلغ هذه المدة فإنه حي مات، وإذا كان كذلك فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويقبر في مقابر المسلمين ويسمى وتذبح عنه العقيقة، يعني تذبح عنه العقيقة، وأيضا تجب الكفارة بقتله، يعني تجب الكفارة بقتله وديته غرة كما سيأتينا في باب الدية. فهذه الأحكام كلها مترتبة على ما إذا بلغ 4 أشهر ونفخت فيه الروح. وقد جاء في حديث المغيرة أن السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة. قال رحمه الله: ولا يغسل مسلم كافرا ولو ذميا، ولا يكفنه ولا يصلي عليه ولا يتبع جنازته. المسلم والمؤلف رحمه الله لا يغسل الكافر ولو كان قريبا له، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. وفي تغسيله وتكفينه هذا نوع من التولي، نوع من التولي له، والصلاة عليه أشد، لأن الصلاة عليه دعاء له بالشفاعة، لأن الله سبحانه وتعالى يغفر له ويرحمه. قد قال الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. نعم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب الإمام مالك وعند أبي حنيفة والشافعي، أن المسلم يغسل قريبه الكافر ويكفنه. واستدلوا على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يغسل أباه، أمر علي بن أبي طالب أن يغسل أباه أبا طالب. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله مذهب أحمد ومالك، أن المسلم لا يغسل قريبه الكافر ولا يكفنه ولا يتبع جنازته ولا يصلي عليه، الصلاة عليه أشد. قال: ولا يتبع جنازته بل يوارى لعدم من يواريه، يعني إذا لم يكن هناك أقارب له كفار يتولونه ويدفنونه فإن المسلمين يوارونه ويدفنونه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر فألقوا في قليب هناك، يعني كما في البخاري. ونعم، أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يواري أباه. قال رحمه الله: فصل. وتكفينه فرض كفاية. من أنهى المؤلف رحمه الله ما يتعلق بالتكفين، ما يتعلق بالغسل، شرع بتكفين الميت. تكفينه فرض كفاية، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: وكفنوه في ثوبين. هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. وأما كونه على الكفاية فكما تقدم، كونه على الكفاية فهذا كما تقدم أن ذكرنا أن هذا العمل يلاحظ فيه تحصيل العمل، يلاحظ فيه العمل ولا يلاحظ فيه العامل. قال: والواجب ستر جميعه سوى رأس المحرم ووجه المحرمة. أيضا الكفن ينقسم إلى قسمين، كفن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول كفن مجزئ، والقسم الثاني كفن كامل. الكفن المجزي ثوب واحد، ثوب واحد يستر عورته ولا يشف الجلد، هذا كافي. ويدل لهذا ما ثبت في صحيح البخاري أن مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه كفن بنمرة له. يقول خباب رضي الله تعالى عنه: إذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى الرأس وأن يجعل على الرجلين شيء من الإذخر. الشاهد أن مصعبا رضي الله تعالى عنه كفن بهذه النمرة، نعم كفن بهذه النمرة. قال: ستر جميع سوى رأس المحرم. نعم المحرم لا يستر رأسه، لأن المحرم منهي أن يغطي رأسه. ويدل لهذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغسلوا بماء وسدر وكفنوا في ثوبين ولا تخمروا رأسه، لا تخمروا رأسه. وأما بالنسبة للوجه فهل هذا ينبني على الخلاف في المحرم، هل له أن يغطي وجهه أو ليس له أن يغطي وجهه؟ هذا سيأتينا إن شاء الله في المناسك في باب محظورات الإحرام. المهم الذي يظهر ما ذكر المؤلف رحمه الله أن المحرم إذا مات فإنه لا يغطى رأسه، نعم رأسه لا يغطى، يكون مكشوفا. وقال المؤلف رحمه الله: ووجه المحرمة، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى أيضا لا يغطى وجه المحرمة، لأنهم يرون أن إحرام الرجل في رأسه وأن إحرام المرأة في وجهه كما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. والصحيح في ذلك أن المرأة ليست منهية عن تغطية الوجه، المرأة منهية عن لباس خاص بالوجه مثل النقاب مثل البرقع، لكن كونها تغطي الوجه وهي محرمة، تغطي الوجه وهي محرمة لا بأس، تغطي كفيها وهي محرمة، هي منهية عن لباس خاص بالوجه أو لباس خاص بالكفين. أما ستر الكفين وستر الوجه فإن هذا جائز ولا بأس. وعلى هذا نقول المحرمة إذا ماتت فإن وجهها يستر، لأنها ليست ممنوعة من ستر الوجه، هي ممنوعة من لباس خاص بالوجه ومن لباس خاص بالكفين، فتستر كفاها وكذلك أيضا يستر وجهها. قال رحمه الله تعالى: بثوب لا يصف البشرة. تكلمنا عليه، قلنا بأن الكفن المجزئ هو ثوب واحد يستر بدنه ولا يصف بشرته، ويدل لذلك ما تقدم من قصة مصعب رضي الله تعالى عنه. قال: ويجب أن يكون من ملبوس مثله ما لم يوصي بدونه. وهذا يختلف باختلاف الناس، فملبوس الفقراء يختلف عن ملبوس المتوسطين، يختلف عن ملبوس الأغنياء، نعم. وإنما قال المؤلف رحمه الله يجب أن يكون من ملبوس مثله، هذا إذا حصل تشاح بين الورثة، لأن المال الآن انتقل للورثة فقد، نعم قد يكفنه الورثة بثوب الرجل ونحو ذلك. فقال لك المؤلف رحمه الله تعالى يجب أن يكون من ملبوس مثله. قال: والسنة تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، والكرسف والقطن. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: السنة أن الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، وهذه الأثواب تبسط بعضها على بعض، فيوضع الثوب الأول، الخرقة الأولى توضع، ثم توضع الخرقة الثانية، ثم توضع الخرقة الثالثة، ثم بعد ذلك يوضع الميت عليها مستلقيا بعد أن يغسل. نعم. بعد أن يغسل. قال: من قطن تبسط بعضها على بعض، توضع الأولى ثم الثانية ثم الثالثة. قال: ويوضع عليها مستلقيا على ظهره، ثم يرد طرف اللفاء، ثم يرد طرف العليا، العليا هي التي تلي الميت، من الجانب الأيسر على شقه الأيمن. يؤخذ بطرف اللفافة العليا التي تلي الميت من الجانب الأيسر على الجانب الأيمن، ثم الطرف الأيمن على الأيسر، ثم الثانية ثم الثالثة كذلك. الثانية يؤخذ طرف اللفافة من جهة الجانب الأيسر على شق الميت الأيمن، ثم طرف اللفافة من جهة الجانب الأيمن على شق الميت الأيسر، ثم بعد ذلك اللفافة الثالثة. وسبق أن ذكرنا أن الكفن له حالتان: مجزئة وهو ثوب واحد يستر جميع البدن ولا يصف البشرة، وكامل هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل ثلاثة أثواب. أما بالنسبة للمرأة فقال لك المؤلف رحمه الله: والأنثى في خمسة أثواب بيض من قطن، إزار وخمار وقميص ولفافتين. إزار وخمار، الإزار وما يستر النصف الأسفل من البدن، والخمار ما يخمر به الرأس، والقميص تلبس القميص، ولفافتين تلف بهاتين اللفافتين. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. بقية الأئمة قريب مما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، مثلا الحنفية يقولون قميص وإزار وخمار ولفافة وخرقة، يعني خمسة، لكنهم الحنابلة يقولون لفافتين، هم يقولون خرقة. نعم، خرقة تربط على ثدييها. نعم، خرقة تربط على ثدييها. المالكية يقولون إزار وقميص وخمار وأربع لفائف، إزار قميص خمار أربع لفائف. الشافعية أيضا إزار وخميس وثلاث لفائف، إزار وقميص وثلاث لفائف. وهذا الحديث الذي هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هذا يدل له حديث ليلى الثقفية، وأن زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كفنت في خمسة أثواب كما في مسلم أحمد سنن أبي داود. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يظهر والله أعلم أن يقال الأصل كما عندنا القاعدة، الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية إلا لدليل. وعلى هذا نقول بأن المرأة تكفن في ثلاث لفائف كما أن الرجل يكفن في ثلاث لفائف. نعم، لا فرق. نعم، لا فرق. وأن لو كفنت في لفافة واحدة فإن هذا من الكفن المجزئ كما سلف. نعم. قال: وهذا أيضا أيسر. نعم أيسر من ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى من القميص وكذلك أيضا الإزار ونحو ذلك إلى آخره والخمار، تقول بأنها تكفن في 3 لفائف كما أن الرجل يكفن في 3 لفائف، وهذا هو كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصبي في ثوب ويباح في 3. يعني الصبي الصغير عكس الكبير، هم الكبير يقولون يباح في ثوب ويسن في 3، الصغير يقولون يكفن في ثوب ويباح في 3. والصواب أنه لا فرق، الصواب أنه لا فرق، جميع الأموات السنة أن يكفنوا في 3 لفائف، هذا هو السنة، ويجزي لفافة واحدة تستر جميع البدن ولا تصف البشرة، لأن اللفائف الثلاث الأثواب الثلاثة هذه هي التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين الرجل والمرأة والصغير والصغيرة. قال لك: والصغيرة في قميص ولفافتين، يعني الطفلة الصغيرة في ثوب ولفافتين إلى آخره. قال رحمه الله: ويكره التكفين بشعر وصوف ومزعفر ومعصفر ومنقوش. يكره التكفين بشعر، يعني بالشعر أو بالصوف أو بالمزعفر، يعني مصبوغ بالزعفران، أو معصفر مصبوغ بالعصفر، منقوش يعني ملون. يقول لك المؤلف رحمه الله: يكره ذلك أولا لأن هذا هو خلاف كفن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض من كرص من قطن، ليست من الشعر وليست من الصوف، وإنما هي من القطن وهي بيض، ليست معصفرة ولا مزعفرة ولا منقوشة. هذا وجه. والوجه الثاني أن القول بتجويز مثل هذه الأشياء بلا كراهة أن هذا يؤدي إلى المغالاة في الكفن، يعني يؤدي إلى المغالاة في الكفن، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغالاة في الكفن، فإنه يسلب سريعا، يؤدي إلى المغالاة والمباهات في مثل هذه الأشياء. ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله: يكره. قال: ويحرم بجلد، يعني يحرم بجلد، يعني يكفن بجلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزع الجلود عن شهداء أحد. قال: وحرير ومذهب. حرير، أما الرجل فإن لبس الحرير محرم عليه حيا، فكذلك أيضا ميتا. وأما المرأة وإن كان يباح لها لبس الحرير في حال الحياة، إلا أن لبسها للحرير أو تكفينها بالحرير في حال الوفاة هذا مخالف لكفن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. والوجه الثاني ما في ذلك من المغالاة والمباهات، لأن الحرير ليس كالقطن فيما يتعلق بالقيمة. قال لك: مذهب أيضا كما تقدم الكلام في المذهب كما تقدم في الحرير. قال: فصل: والصلاة عليه فرض كفاية. يعني الصلاة على الميت فرض أيضا على وجه الكفاية، أما فرض للأمر بها ولمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وعلى الكفاية، لأن الصلاة أو الأمر بالصلاة يلاحظ فيه العمل ولا يلاحظ فيه العامل، يعني المطلوب هو تحصيل هذه الصلاة على الميت، المطلوب تحصيل الصلاة على الميت فهي فرض كفاية. والصلاة على الميت هي شفاعة، هي شفاعة، يعني بعد أن يطهر وأن ينظف وأن يلبس هذه الأثواب البيضاء النظيفة، يعني وهذا كله من محاسن دين الإسلام يقف المسلمون يشفعون له عند الله عز وجل. فالصلاة على الميت الحكمة منها هي شفاعة ودعاء له بالمغفرة والرحمة، وأن الله سبحانه وتعالى يقبله ويثيبه ويتجاوز عن سيئاته. ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، والقراءة فيها مخففة. يعني فالصلاة على الجنازة هي شفاعة ودعاء للميت. ولهذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يقوم على جنازته 400 إلا شفعهم الله فيه. في حديث ابن عباس أيضا أخرجه مسلم، في حديث ابن عباس 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. نعم، وفيها ثوابها من صلى عليه له قيراط إلى آخره. قال: وتسقط بمكلف ولو أنثى. يعني إذا صلى عليه واحد سقط فرض الكفاية، يعني لو صلى عليه واحد سقط فرض الكفاية، لكن الأجر كما ذكر النووي رحمه الله، يعني لو أن شخصا صلى على هذا الميت ثم بعد ذلك صلى عليه الإمام الراتب جماعة الناس، فإن الأجر لا يسقط بالصلاة الأولى. أما الأجر لا يسقط، يعني أجر الفرض لا يسقط بالصلاة الأولى، لكن الفرض هنا سقط الآن. نعم، الفرض هنا سقط بصلاة واحد. قال لك المؤلف رحمه الله مكلف، نعم مكلف، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وعند الشافعي أنها تسقط بمميز، يعني لو صلى عليه مميز سقط الفرض. قال رحمه الله تعالى: وشروطها 8: النية، يعني شروط صحة الصلاة على الجنازة. يقول المؤلف رحمه الله 8: النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والتكليف يعني البلوغ والعقل. نعم، البلوغ والعقل، يعني التكليف هنا ليس لصحة الصلاة وإنما لسقوط الفرض. فالفرض لا يسقط إلا بمكلف كما تقدم، وهذا قول أبي حنيفة وأحمد. كما تقدم أن الشافعي رحمه الله يرى أنها أن الفرض يسقط بمميز. قال: واستقبال القبلة، لأن غير المكلف الصغير والمجنون هذا لا يخاطب بالفروض، أما المكلف فهو الذي يخاطب بالفرض. قال: واستقبال القبلة، لأنها صلاة يعني ضابط الصلاة التي تشترط لها الطهارة هي كل ما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم. فإذا اشترطنا الطهارة كذلك أيضا نشترط استقبال القبلة، ولأن أيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وستر العورة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولأننا حكمنا بأن صلاة الجنازة صلاة، فالصلاة التي تشترط لها الطهارة هي كل ما يفتتح بالتكبير ويختتم بالتسليم، فهذه هي الصلاة. ما دام حكمنا بأنها صلاة نشترط لها شروط الصلاة. قال: واجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، نعم كالصلاة تماما، نعم كالصلاة تماما. فكما أننا نشترط لها صلاة الجنازة نشترط لها رفع الحدث، فكذلك أيضا نشترط لها اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة واجتناب النجاسة سبقت أدلته. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. قال: وحضور الميت إن كان بالبلد. إذا كان الميت ميت لا يخلو من حالتين، إن كان داخل البلد فلا بد من حضوره بين يدي المصلي، وأما إن كان خارج البلد فهذا يتعلق به أو الذي يتعلق به هو الصلاة على الغائب، حكم الصلاة على الغائب، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بالصلاة على الغائب، وهل تشرع الصلاة على الغائب أو نقول بأن الصلاة على الغائب ليست مشروعة إلى آخره، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. المهم إذا كان الميت في البلد فلا بد من حضوره بين يدي المصلي، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتينا في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، مما يدل على أنه لا بد من حضور الميت بين يدي المصلي. إذا كان غائبا عن البلد هنا يأتينا ما يتعلق بحكم الصلاة على الغائب. قال: وإسلام المصلي والمصلى عليه. أيضا إسلام المصلي، إذا كان المصلي كافرا فإن الفرض لا يسقط بصلاته، لأن الكافر لا تصح صلاته، صلاته لا تصح، ويدل لذلك قول الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فصلاته لا تصح لأنه فاقد للتوحيد، وإذا كان كذلك لا تسقط أو لا يسقط فرض الصلاة بصلاته. والمصلى عليه كما تقدم، يعني تقدم أنه لا يجوز للمسلم أن يغسل الكافر أو أن يكفنه أو أن يتبع جنازته أو أن يصلي عليه، لا شك الصلاة عليه شفاعة ودعاء. تقدم قول الله عز وجل: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، والله عز وجل قال: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال: وطهارتهما ولو بتراب لعذر. طهارتهما، أما المصلي فهذا ظاهر، أما المصلي ظاهر تشترط طهارته ولو بالتراب، فمثلا لو لم يجد ماء يتوضأ به فإنه يتيمم، إذا لم يجد ماء يتوضأ به فإنه يتيمم. لكن بالنسبة للمصلى عليه إذا لم نتمكن من تغسيله، ما الحكم هنا؟ يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: ييمم. فمثلا لو كان الميت قد احترق وإذا صب عليه الماء أدى ذلك إلى تقطعه، فالفقهاء رحمه الله يقولون بأنه ييمم، لا يغسل لكن ييمم، فيأتي الغاسل ويضرب يديه على الصعيد ويمسح وجهه وكفيه، يمسح وجهه، فإذا لم يتمكن من تطهيره بالماء فإنه يطهره بالتراب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والصواب في ذلك أنه إذا لم يتمكن من تغسيل الميت بالماء فإنه لا حاجة إلى التيمم، لأنه كما تقدم أن التيمم ليس فيه طهارة حسية، وإنما طهارته طهارة معنوية. والحكمة من تغسيل الميت هي تطهيره وتنظيفه وتجميله وتزيينه للقدوم على الله عز وجل. التيمم ليس فيه شيء من ذلك. وعلى هذا نقول الميت إذا لم يمكن تغسيله فإنه